شيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين المؤلف رحمه الله تعالى وان جمع في يومين متفرقين او متواليين او كرره اي كرر الوطء في يوم ولم يكثر الوطء الاول فكفاره واحده في الثانيه وهي اذا ما كرر الوطء في يوم قبل ان يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الاولى وهي ما اذا جمع في يومين اثنتان لان كل يوم عباده منفرده. طيب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله إن جامع في يومين متفرقين. ما زال الكلام في الفصل عن أحكام الجماع في نهار رمضان. فقال وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر الوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية. هو ذكر مسألتين. مسألة ما إذا كفر في يوم واحد إذا وطئ كرر الوطء في يوم واحد. مسألة الثانية إذا كرر الوطء في يومين. فالصورة الأولى إن جامع في يومين متفرقين أو متواليين يعني الثلاثاء أو الأربعاء أو الثلاثاء والجمعة مثلا. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كرره في يومين. الصورة الأولى إذا جامع في يومين متفرقين أو متواليين قال رحمه الله تعالى وهي مشكلة مؤلف دمج مسألتين ثم عاد الثانية ثم الأولى نمشي على مذهب ما ذكره المؤلف. قال أو كرره ويكرر الوطء في يومين ولم يكفر الوطء الأول فكفر واحد الثانية وهي إذا ما كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر. يعني إذا كرر الوطء في يوم واحد فلا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكفر وطئ ثم يكفر ثم يطأ. والصورة الثانية أن يطأ ثم ولا يكفر ثم يطأ مرة أخرى. فهذه الصورتين في القسم الأول إذا كان في يوم واحد. فإذا جامع مرتين ولم يكفر للأولى فكفارة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف من باب الآخر كفارات. والصورة الثانية إذا كفر الأولى إذا جامع ثم كفر الأولى ثم جامع مرة أخرى فقال المؤلف فكفارة ثانية على ما سيأتي. فكفارة ثانية لأن الأولى انتهى منها فكفر الله ثم جامع مرة أخرى يأتي بكفارة أخرى. وهذا هو المذهب خلاف الجمهور. وجمهور أهل العلم رحمه الله أنه كفارة واحدة لأنه انتهك حرمة هذا اليوم انتهك حرمة هذا اليوم والأصل أن اليوم الواحد عبادة واحدة. طيب الصورة الأولى نرجع للصورة الأولى. إذا جامع في يومين جامع في يومين فإذا جامع في يومين سواء كان متفرقين أو متواليين فقال المؤلف رحمه الله في الأولى وهي لما إذا جامع في يومين اثنتان لأن كل يوم يكون عبادة مفردة وهذا سواء كفر اليوم الأول ثم وطئ في اليوم الثاني أو لم يكفر. ففي كلتا الصورتين تلزم كفارة واحدة. الخلاصة على الراجح أن كل يوم له حكم مستقل كل يوم له حكم مستقل. وعلى هذا إذا جامع في يوم أكثر من مرة وفسد هذا اليوم تلزم كفارة واحدة. وإذا كان في أيام متوالية فتجب الكفارة بعدد الأيام. نعم. قال رحمه الله تعالى من جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لأنه وطئ محرم قد تكرر فتتكرر شيخنا عندي تاء واحدة فتكرر هي كالحج. وكذلك من لازمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. نعم وهذا سأل أشرنا إليها في درس الأمس. إذا من لازمه الإمساك ثم جامع ذكرنا أنه لا يخلو ثلاث أحوال. حالة الأولى أن يفطر متعمدا فيجب عليه الإمساك بقية يوم فلو جامع بعده فزم كفارة فزمه تلزمه الكفارة. والصورة الثانية إذا وجد شرط الوجوب فيلزمه الإمساك كما لو علم برؤية الهلال أثناء النهار فيمسك ولو جامع تلزمه الكفارة. والصورة الثالثة إذا زال المانع كمسافر قدم حائض طهرت ففي هذه الصورة المذهب يلزمونه بالإمساك والقضاء وعلى هذا لو جامع كفارة. والقول الثاني اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يلزمه القضاء عفوا لا يلزمه الإمساك فعلى هذا إذا قلنا لا يلزم الإمساك فهو لم يهتك حرمة اليوم فلا تلزمه الكفارة. ولذلك وقال لهتك حرمة الزمن هذا لا تتصور في الصورة الثالثة عن القول الراجح. نعم. ولو ومن جامع وهو معافى ثم مريض صح الحاشية شلون ثاني شيخ أجمع منها إذا بطل وكفر ثم عاد في وطن ثانية في يوم ذلك أجب عليه كفارة ثانية لا في المذهب أجمع إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانية في يومه ذلك خلاف المذهب إنه لا يجب عليه كفارة ثانية. أي أحسنت. نعم. والغالب من الوزير بن هبيرة يذكر اتفاق يعني بعض الإجماع اتفاق لكن مع ذلك خالف المذهب. نعم. قال رحمة الله من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر. نعم يعني من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن يعني وجد العذر عذر الإفطار بعد الجماع. ولماذا ذكرها؟ لأن اليوم واحد فهو تبين أنه آخر اليوم مفطر واضح فلا يلزمه الإمساك. ونحن ذكرنا أن الكفارة تجب متى من جامع في نهار رمضان من يلزمه الإمساك، وهذا تبين في آخر النهار أنه لا يلزم الإمساك لمرضه أو لسفره، فهل عليه الكفارة أو لا؟ نقول عليه الكفارة لأن الكفارة لأن الوطء جاء لما كان يلزمه الإمساك وعلى هذا استقرت الذمة. قال كما لو لم يطرأ العذر. نعم شيء مثل الإثم صح؟ ها؟ مثل الإثم يحسن مثل الإثم لكن أنه ذكرها من باب إنه ما يلزمه الإمساك مع هذا أوجبني عليه الكفارة. نعم. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه والنزع جماع. نعم قال ولا تجب الكفارة بغير رمضان غير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. هذا ما مشى عليه المؤلف وما مشى عليه الإقناع وهو كالضابط أنه لا تجب الكفارة بغير الجماع، وعلى هذا لا تجب في المساحقة كما ذكرنا بالأمس، وإن كان سيذكر هو في الشرح البهوتي رحمه الله بما يوافق التنقيح والمنتهى. فعلى ما ذكر المؤلف لا تجب الكفارة إلا في الجماع في نهار رمضان، وعلى المذهب في المنتهى أنه لا تجب الكفارة إلا في صورتين الجماع في نهار رمضان وفي المساحقة. قال أن له لم يرد به نص أي غير الجماع لم يرد به نص على وجوب الكفارة وغيره لا يساوي، وغيره أي غير الجماع لا يساوي في الحكم. جماعة شيخ كأنه ما يصح. وين جماعة؟ الحاشية أربعة. أيوة. قال إجماعا في من خالف أن الجماعة ما تجب كفارة. سعيد الشعبي من نخعي وسعيد من جبل. أي سعيد ما هو ما تجب كفارة؟ لا المغرب. أيه يسمع. ده حقيقة جماعات بالحاشية. يعني تحتاج إلى فيها بعض شيء انتساب من نخع ما؟ إيه شعبي من نخع وسيد من جبيل. طيب. يسون على القضاء. طبعا حتى من ناحية أخرى لهج كفار بغير كذا هو مالك يجيب الكفار به؟ كل شيء. كل شيء. كل مفطر حتى أبو حنيفة. أبو حنيفة الشرب جماعة. نعم ليس في جميع المفطرات. طيب قال نعم. طيب قال والنزع جماع، وهذه الصورة يعني مسألة ترتب على كثير من الأحكام. هل إذا كان يجامع امرأته من الليل فأذن الفجر وهو يجامع ثم نزع، هو لو لم ينزع واستمر تلزمه الكفارة لأنه صدق عليه الجماع، لكن لو نزع يعني لو استدام الجماع شنو حكمه؟ تلزمه الكفارة. لكن لو نزع مباشرة فهل هذا النزع جماع أو ليس بجماع؟ هم يقولون النزع جماع لأنه تحصل به اللذة كما يحصل الجماع، وعلى هذا فهو يلزمه ألا يفعل ذلك بقرب الفجر وذلك قال في صحيح الفروع الصواب أنه إن تعمد الوط قريبا طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة. والقول الثاني وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله اختار شيخ الإسلام ابن القيم أن النزع ليس بجماع، أن النزع ليس بجماع، لكنه إذا استدام فعليه الكفارة، لأن النزع في حقيقته ماذا؟ في حقيقته تخلص من هذا المحظور. ولذلك في الحج، يعني نظيره في الحج، هم يقولون يستحب أن تجرد الإهلال وفسد، يذكرون من سنن الإحرام ماذا؟ أن يتجرد الإحرام. ما معنى يتجرد؟ يخرم على قبل أن أحسن، يعني يتجرد ثم يلبس المخيط ثم يلبس الإحرام ثم يحرم. تجرد نفسه الإهلال وفسد. طيب هل فيه في خيار ثاني؟ إيه. شنو؟ ممكن يحرم ثم ينزع. أحسنت. ولذلك هذا هو الأمر، هو يحرم عليه استدامة، لكن لو أحرم في ملابس في ملابسه ثم نزع مباشرة لم يستدم، هل نوجب عليه الكفارة فدية؟ ما نوجب عليه فدية. ولذلك هو نزع في حق نزع الثياب، لكنهم يقولون يعني يعللون أن النزع يتلذذ به المجامع كما يتلذذ بالجماع، لكن يقال أنه نزع من باب خروج من هذا المفطر وهذا المحظور. نعم. قال الإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى وهي أي كفارة. نعم المعرفة. قالوا إنزال المساحقة هذا قول يعني المؤلف ما ذكره في المنتهى، وكما ذكرنا يعني الضابط في ذلك أنه لا تجب الكفارة إلا في أمرين على مذهب الجماع وفي المساحقة خلافا للإقناع، فإنه ما ذكر إلا الجماع. فقط الجماع. شيخنا المجبوب لجامع، هل يدخل مع الجماع؟ هل يدخل مع الجماع إذا جامع؟ لا، المجبوب ما المجبوب مقطوع الذكر ما يستطيع الجامع. الجماع قلنا هو تغييب الحشفة، والمجبوب مقطوع الذكر ليس له حشفة، لكن لو أنزل هو يفطر به الإنزال. شيخنا في شرح العمدة تيمي ذكر الفرق المجبوب أن عليه كفارة إذا جامع مذهب حصول شرح العمدة ما أدري مذهب على كل حال المجبوب إذا كان قطع كاملا ما يسب وقت ما يصلح الجماع، لكن لو كان له لو كان له ما يطأ فهو جماع. قال وهي كفارة الوضع في نهر رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة الحج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. نعم. يقول رحمه الله في بيان كفارة الجماع في نهار رمضان، قال وهي أي كفارة الوضع في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. على كل حال يعني ذكرنا أن أحكام الكفارة أين تذكر؟ بالظهار. ولذلك من أراد تفصيل الرقبة ما هي وشروط الرقبة والإطعام ما هو وصفة الإطعام وأحكام التتابع الصيام إلى آخره، فهذا مظنته كتاب الظهار، ولذلك نحن سنذكر إشارات فقط ونرجو إلى كفارة الظهار. وهذا كما ذكرنا يعني ينبغي حقيقة طالب العلم أن يعلم مظان المسائل، وأشرنا إليه مرارا أن أحيانا بعض المسائل لا تعلم مظانته، يعني أحكام التحلي وين؟ شروط الصلاة زكاة الزكاة الذهب والفضة في الصلاة، لكن أحكام الثياب شروط الصلاة أحكام الأكل والشرب تسمية وأكل أداب الأكل والشرب وليمة العرس. لا وليمة العرس حسنت. شنو بعد عندنا؟ علامات البلوغ في الحجر. أحسنت، علامات البلوغ في الحجر. تداوي في جنازة. أحسنت. نعم. قال عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل المؤمنة، يعني قول الله عز وجل افتحي رقبة مؤمنة، وهذا يقيد المطلق في غير كفارة القتل. قال سليمة من العيوب الضارة بالعمل، وهذا كما سيأتينا في الظهار. قال فإن لم يجد، قول فإن لم يجد يدل على أنها للترتيب، على أنها للترتيب وهو مذهب الجمهور لحديث الأعرابي. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يجد رغبة إما أن يعجز عن ثمنها أو لا يجد عنده الثمن ولا يجد مثل اليوم ما في رقاب. قال فصيام شهرين متتابعين لحديث الأعرابي كذلك، والتتابع لا بد منه، ولذلك لو أخل بالتتابع لغير عذر وجب عليه الاستئناف. أما القطع لعذر كعيد أو مرض أو سفر فإنه يكمل ولا يقطع التتابع، وهذا كذلك يذكرونه في الظهار. شوف الحاشي ذكر فائدة جميلة، قالوا يشترط التتابع في أربعة مواضن. شنو هي؟ أطلق الشو التتابع في أربعة مواضن كفارات يعني الظهار الصيام الجماعة الصيام القتل كفارات القتل بقية الأيمان ثلاثة أيام متتابع. طيب قال فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا كذلك ما ذكر في الإعراب، وقول 60 مسكينا يدل على أنه لا بد من كونه 60، ولا بد فلو أعطاها كلها لمسكين واحد لم يجزئ. قال لكل مسكين مدة بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، وهذا المذهب يفرقون بين الكفارات، ففي الكفارات يقول مد البر يساوي نصف الصاع من غيره، وأما في زكاة الفطر وكغيره نعم يساوونه جميعا. قال فإن لم يجد يطعمه المساكين، لم يجد شيء يطعمه المساكين سقطت الكفارة. لماذا سقطت الكفارة؟ قال إن أعرابي لما دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر يطعمه للمساكين فأخبر بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاء في ذمته بخلاف كفارة حج أي فدية الحج محظور أو ظهار ويمين ونحوها أي سائر الكفارات، فإنها لا تسقط وتتعلق بالذمة ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. الخلاصة ضابط المذهب كل الكفارات تسقط لا تسقط تبقى في الذمة إلا انتي أحسن وطئ في الحائض والصيام هنا في هذه المسألة. صدقة الفطر ما تسقط بعد صدقة الفطر الآن في عن كفارات الآن نتكلم عن كفارات زكاة الفطر لأن النصاب ها هو مد صاع. طيب على كل حال الكفارات كلها تسقط لا تسقط بالعجز عنها بل تبقى في الذمة إلا كفارة وطئ نهار رمضان وإلا وطئ الحائض. والرواية الأخرى طبعا وطئ الحائض حقيقة ما وقف على تعليل لهم يعني وقفت على شيء ذكر في عمدة شيء إيش من تعليل؟ ما أذكر ذكر تعليل ذكر الأدلة وتعليل هم يقيسون على وطئ محرم لأنه وطئ محرم فقاسوا على كفارة الوطئ في نهار رمضان. لكن أصلا هل في تصريح أصرح في تعليق أصرح من هذا؟ شوف لنا أكثر يقولون لأنه وطئ محرم وعلى هذا فالوطئ محرم في نهار رمضان تسقط كفارته في الحديث العربي وغيره. والرواية الأخرى أن جميع الكفارات تسقط بالعجز جميع الكفارات تسقط بالعجز قياسا على الكفارة أن وطئ في نهار رمضان، وكذلك لقول الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم. إلا أنه قد يقال إذا وجدها قريبا إذا قدر على الكفارة قريبا فإنه يخرجها كحديث الأعرابي، يعني إذا عجز عنها ثم وجدها بعد مدة يسيرة فإنه يخرجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعلقة من تمر قال خذ هذا فتصدق به يكفر، فقال والله يا رسول الله بين لبتيها أهل البيت أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وقال أطعمه أهلك، فلم يأمره بكفارة عنه بذمته، لكن لما وجدها قريبة قال لا خذ وضعه. تكفير هذا شيخ قاعد ينفق على نفسه؟ لا مو تكفير على أهله قبل أهله قال خذها فتصدق به. صحيح بس إذا قلنا إذا وجدها قريبا فالزنا من شلون هو ما يعتبر كفر شيخ؟ لا أقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عنده قاعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى له العرق فيه تمر فقال خذ هذا أطعمه لا قبل أطعمه لك فتصدق به اي تصدق به يعني شنو كفاره ولا شنو كفاره كفاره فقال ما بين افضل منه فقال خذ فاطعمه يعني طعام الاهل ليس كفاره لكن لما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اولا ان يتصدق به كفاره نعم قال ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه باذنه اذا كفر عنه غيره هل يسقط او لا يسقط هم يقولون ان كان حيا فلا بد باذنه كما قال باذنه ان كان مكفر عنه حيا فلا بد ان يكون باذنه وان كان ميتا لا يسقط الاذن طيب هل يدخل في هذا التصرف الفضولي لا مو ما ثب ما لا نعم حتى في الأصل هو قلنا صح التصرف الفضولي شوف التصرف الفضولي معلق على المال حتى يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده يعني هذه زيادة خير يعني لو فعل لكن الإشكال بس يمكن افتقاره إلى النية بس مثل ما ذكروا في كفارة في إخراج الزكاة لكن هني يعني ما أخذ ماله ولا تصرف في ماله أصل لو لو لو لو لو دفع زكاة عن غيره هني شيخ بس ينظرون للنية مثل ما ذي النظر في يعني فلعل هني شيخ النظر عندهم في الكفارة نفس النظر إلى الزكاة في النية عشان كذي اشترطوا الإذن مو لأن تصرف فضولي لأن تجب عليه بعينه ما تجب عليه طيب شو راجع أنا هم تصرف فضولي يقول لي صاحب يكون تصرف يدخل النيابة يعني قول شيخ الإسلام وقول الحنفية كل تصرف يدخله النيابة من الكفارات والعقود لكن هنا إشكال أنه لابد من نية أو نقول تكفي نية الفضولي شيخ بالزكاة قال وما تكفي أي ومذهب أي هي المذهب مضطرد حتى في البيع ما تصح يعني أصلا مسألة الفضولي ما يسلمون شوف راجع إن شاء الله نعم بالنسبه احنا كنا القواعد اصلا نذكرها لا نذكر تقريبا كان تقسيم الجامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم ايه ولا ما تلزم من هيك كفر ثانيه مذهب كفر ثانيه القول الراجح ما تلزم كفر ثانيه شيخ ما يكون شيخ لان اذا لزمناه كفر ثانيه يكون اخذ الشيء غير قبل سببه كفارة ثانية ايه لا الجماع الثاني ايه قلنا الكفارة الأولى تكفي عن الجماع الأول والثاني ايوه صح هالكفارة الثانية تعتبر بالنسبة للجماع الثاني تعتبر قبل سببها هو الجماع الثاني تكون لاغية لا احنا احسنت يعني هذا بالنظر لو قلنا هذا الأمر أن من باب تقديم الشيء على سببه لكن احنا ما ننظر لهذا ننظر الى ان تم هتك حرمه اليوم حرمه اليوم زالت الان يعني نقول كفاره هذه الاولى ليست لا تجزع عن الوطء الثاني لكن العباده الان عباده واحده لماذا يلزم الكفاره لهتك حرمه رمضان صح يعني لو جامع في غير رمضان ما تلزمه فهذا اليوم هتك حرمته ما يقدر نظر له من الجانب الآخر الثاني هو اللي هو ألغي كل السابق للسابق هم يا شيخ جماعة ثانية صادق ذمة بريئة مو ذمة مشغولة شيخ هو حقيقة كلامك وجيه يعني وكلامك وجيه خاصة مع المذهب يعني المذهب يقولون من أفطر يلزمه الإمساك صح طيب لو جامع يلزمه كفارة وهنا يلزمه الإمساك ولا ما يلزمه يلزمه الإمساك يلتزم كفارة أخرى كان يكون تجي حقيقة لكن جمهور على هذا الخلاف نعم المسألة لو جامع مرتين أيوة توقع هذه ما فيها خلاف إلا كفارة جامع مرتين في يوم أو يومين في يوم واحد جامع مرتين قبل يكفر قبل يكفر أيه. ما فيها خلاف أي حقيقة كفارة واحدة أي نعم تصير نفس المسألة الأولى اللي هي المسألة الأولى شو يومين يكفر لما يكرر في يوم ولم يكفر. هي نفسها هي المسألة في يوم إيه إذا ما كفر نفسه نفسه ما كفر استغفار تبادي. الحاشية المسألة الأخيرة كان الشيخ خالد رجح لنا. أي مسألة؟ الأخيرة أخوة. أي صفحة؟ ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه. أي. إنه كان رجح حتى في الحي كان يجزئ بدون ذنب. إن أجاز. ما أذكر. ولا مطلق هذا صار فضولي. لا إن أجاز أنت لا غير مثلا. كل شيء هذا ما درى. ظن انه عليه ها؟ اذا ما علم انه كفر عنه من هو الميت؟ الميت اذا ما تجزئ الظاهر ما تجزئ لانه متعلق بذمته يعني ليس حكم وضعي فقط لا تكليفي. نعم اقرا. قال الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. اي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. طيب اي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه. بلع الريق لا يخلو الامرين عن المذهب. الامر الاول اذا جمعه فابتلعه كما ذكر المصنف. فهنا قال يكره للخروج من خلاف من قال بفطره. والحقيقه ان كما ذكرنا التعليل بالخروج من خلاف إذا كانت أدلة تحتمل من باب الاحتياط، وإلا فهنا الأصل أنه لا يكره، ولذلك هو يجوز له بلع الريق إذا لم يجمعه، فلو جمعه كذلك ما هو الفرق، ولا يجب التحرز منه. والحالة الثانية إذا بلعه من غير جمع فهذا لا يكره يعني عن جهة العادة. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل إن كان التحرز منه. نعم يقول رحمه الله: يحرم على الصائم بلع النخامة، يعني بلع النخامة تحرم. قال وحرمتها واضحة لأنها مضرة، يعني الأطباء يذكرون أنها مضرة ليس فقط أنها قدر، فإن ثبت الضرر فهي محرم للضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: سواء كان من جوفه أي النخام أو صدره أو دماغه فإن في هذا كله يحرم لضررها. وهل يفطر بها أو لا يفطر؟ قال: ويفطر بها فقط أي بالنخام لا بالريق إن وصلت إلى فمه. أي إذا كان النخام أحيانا النخام تكون في البلعوم، هو لو بلع ما تضر لأنه ما خرجت أصلا ما داخل البدن، لكن لو خرجت إلى الفم هنا تغلب محله. فلو بلعها أشبه ما لو بلع شيئا مفصلا. قال: إن وصلت إلى فمي لأنها من غير الفم. والقول الثاني ذهب إليه مالك رحمه الله وغيره أنها لا يفطر بلع النخامة كالريق، لا يفطر ببلع النخامة كالريق. قياس شبه صح مدى الخلاف شبه بين شنو وشنو؟ تلحق بالريق أو تلحق بالخارجي. شنو أمر خارجي؟ هو داخل بدن وصل في بدت بلعته أي ممكن صح ممكن، لكن بالنخامة أشبه في النخامة الدماغية شيخ الدماغ والله ما عندهم يقول والدماغ شيخ ما يقول الفن له حكم الخارج مثلا الخارج الجرم أتى من الخارج بس ما يقولونهم هذا في الريق لكن يقول الريق لو خرج إلى شفتيه ثم بلعه أفطر منفصل عن الفم لكن ما يبقى. طيب قال رحمه الله: لأن من غير الفم أشبه وكذلك تنجس فمه بدم أو قيء ونحو فبلعه. هذا واضح لأن من غير جنس الفم يعني من أمر آخر فلا يجوز بلعه وإن قل الإمكان التحرز منه. على كل حال لا يمكن التحرز منه يعني يخرج دم من رأسه يتفل حتى يخرج أو يتمضمض حتى يخرج، فأحيانا يخرج شيء يحس بطعمه هنا يشق التحرز منه ولم يقصد ذلك. نعم. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه، ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. نعم، حقيقة مسألة نادر يعني. قال فإن كثر، قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهم، وهذا يقول أنه ذكر بعض السلف أنه كان يضع حصاة في فمه. لماذا؟ لكي لا تكلم. أي أحسنت، لكي يحفظ لسانه من الكلام. على كل حال يقول لو دع في فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده، الحصاة هذه خرجها، فإن أصاب الغبار أو شيء فإن كثر ما عليه أفطر ببلع ذلك، وإلا فلا، إذا لم يكثر لم يفطر لأنه لا يشق التحرز منه. لكن لو أخذ لسانه ثم عاد لم يفطر بما عليه ولو كثر. ما الفرق بين اللسان والحصاة؟ قال لأن اللسان لم ينفصل عن محله فهو حكم حكم داخل. الداخل بخلاف المنفصل. يقول حال مسألة شبه نادرة. قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، لأنه لو خرج ما بين شفتيه كان في حكم منفصل، فكما لو ابتلع طعاما متصلا. نعم. قال يكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري وعن ابن عباس ويكره مضى. طيب يقول يكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد والمنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وهذا كاختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه لا بأس ذوق الطعام لحاجة. شوف الحاشمي يعني مثال جميل، يقول لما قالوا لحاجة لا بأس لحاجة ومصلحة، قال المصلحة ككون زوجي أو سيدها سيء الخلق فتذوقه لذلك. طيق هذا طيق، وهذا حقيقة يعني يشير إلى أن من سوء الخلق لما الطعام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما قط، خاصة المرأة أو الوالدة أو الأخت في أثناء الصيام مع التعب تصنع هذا الطعام، والشباب نايم طول اليوم ويأخذ شيء يذم الطعام، هذا حقيقة سوء الخلق. لذلك وشار قال سيدة سيء الخلق فتذوقه لذلك. نعم. ويعافي الخدام. نعم. قال يكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغاه صلب وقوي، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويريث العطش. قلتم يحلب البلغم علي؟ ايه نفس ما قلت. يحلب يجلب. لا يجلب عني. يجلب يجلب. بس ما عليكم صفايا شيخ، عندي من نسخة يجلب الغم. ايوه احسنت شيخ. بالحاشية يقول وحلب الشيء استخرج ما فيه. ايه هو حقيقة النسخ يحلب البلغم أو يجلب البلغم، المعنى واحد قريب يعني، لكن النسخة اللي قال يجلب الهم لأنه يجلب الغم، وفي نسخة الغم يجلب الغم. وأظن هذه النسخة اللي مقرعة البهوتي قال أنه يجلب الغم، لذلك هي مشكلة حقيقة ما فهمت المقصود. إحنا يعني مذكرون الأطباء أو غيره قال ويجمع الريق، لكن الظاهر الله أعلم أنه مراضي يحلب البلغم، ذلك قال ذكر يجمع الريق. قال ويورث العطش، وهذا كله ينافي الصائم، جمع الريق هم يكرهونه، ويورث العطش انه يتعب الصائم، والبلغم ذكر من حكمه. فعلى كل حال العلك مضغ العلك هم يقولون على قسمين، القسم الاول اذا كان يمضغ علك قوي لا يتحلل والمراد ليس به نكهه، يعني خلينا نقول اقرب ما له اليوم لاستيك مثلا، شيء من اللاستيك مثلا، او علك يابس مثلا، البصل له طعم لكن لو غيره ما في غير نكهة فأصبح يعلكه، فهذا قالوا يكره. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفضل، طعم الطعام في صورة ذوق الطعام، وطعم العلك في صورة العلك القوي في حلقه أفضل لأنه أوصله إلى جوفه. وعلى كلام شيخ الإسلام أن المناطق هي وصول إلى الجوف أو وصول إلى المعدة، فالعلة وصول إلى المعدة. قال القسم الثاني من العلك، العلك الذي متحلل يعني يتفتت، قال يحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا اجماعا قالوا في المبرع مبدع. فما معنى مطلقا؟ سواء بلعها ولا لا حاجه لغيرها. شيخنا هنا قال حشية السعد قال أي بلع ريقه أو لم يبلع إنه تعريض بصومي الفساد على مطلقا؟ أي نعم. لا بلع ريقه ذكر بلع ريقه الظاهر والله أعلم أن قوله مطلقا أي سواء وجد الطعم في حمقه أو لا. يقول إن بلع ريقه وإلا فلا. أه؟ يقول إن بلع ريقه وإلا فلا. ولا فلا يفطر. وإلا فلا. فما معنى قوله مطلقا؟ مو هذا القيد المراد. يمكن لحاجة شيخ نشوف الحاشية قال وقاله الفروع وغيرها لأنه يكون قاسي إصال. قال وإطلاقه مخالف لقول إن بلع ريقه يعني قول مطلقا مخالف لقول ما بعد ذلك إن بلع ريقه وإن كان مراده به ظهر إن كان مراده به على الصحيح المذهب وإن كان مراده به على الصحيح المذهب نعم وإن كان مراده به على الصحيح المذهب فمحله القول الثاني أنه يحرم ولو لم يبتلعه. فمعنى الإطلاق هنا أنه سواء ابتلع ريقه أو لا. نعم يعني يقول معنى مطلقا هو مطلقا مشى فيه على المذهب. المذهب أن العلك المتحلل يفطر به مطلقا سواء بلع ريقه أو لم يبلع. ذلك هو أراد أن يوجه كلامه عن المذهب لكن عرضت الكلمة الأخرى وهي إن بلع ريقه وإلا فلا. فقول إن بلع ريقه على الرواية الأخرى فأول مشى على الرواية على المذهب ثم مشى على الرواية الأخرى. وذلك قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح أي أن ابن قدامة رحمه الله يرى الرواية الأخرى وهي التي ذكرها الماتن أنه في العلك المتحلل إن بلع ريقه أفطر وإلا لم يفطر. إن بلع ريقه أفطر وإلا لم يفطر. والمذهب أنه يفطر مطلقا. ماذا علل ابن قدامة؟ قال لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر وجزم به في الإقناع والمنتهى. نعم فقول مطلقا كما ذكرنا مشي على المذهب ثم بعد ذلك خالف. يعني هذا ذكر صاحب الحاشية. أو قد يقال والله أعلم مطلقا والمراد إن وجد طعمهما أو لم يوجد يعني أفطر سواء وجد الطعم في الحلق أو لم يوجد. متحلل اللي هو متحلل يتفتت يتفتت صغير صغير أجزاء يعني اللي هو السواء كامل لا لا علك علك لكن يتحلل ليس متماسك. نعم قال ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه لأنه خشية أن يخرج شيء فيبتلعه. قال ولو لم يبتلع ريقه عفوا بين وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق يمسك أي شم شيء متفتت قد إذا شمه دخل إلى أنفه فدخل إلى جوفه فيكون أفطر بذلك. طيب نقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. يعني عنده حصى حلجة طلع على سنة حاش غبار إذا كثر الغبار ثم دخل مرة ثانية أفطر. أما إذا كان قليل ما يفطر. شيخ حط حلاوة أحسن حلا سواليح فيها طعم ها برضه في ناس يعلتون يعلتون وشيء يعل شيء يقى شيء ما عنده شيء يعلت يعلت شيء مو شعوري شيء ايه وحتى صبعة توقع تدخل في صبعة اي صح شو الفرق بينها وبين اللي قبل وبين اللي بعدها بعدها لسانة من غير شيء. لا هو ظاهر نفس الصورة لكن يقول لسان متصل هنا في الحصات هنا منفصلة. شيخنا بالنسبة للصوم المقيد ما هل يصح منه؟ ايه صوم النفل. ايه احد الحنابلة شرحه رجعت الشرح الزاد القديم قال انه يجزي. منو؟ جعيمي. لا يعني هو اختياره ولا احد؟ لا هو يكون عمله انه؟ انه يجزي. ايه كان اذكر جزء يوم رجعت هذا والله ما تلخبط مش كان هذا ما خلاف شنو يعني جزء وين نصهم عليه جزء ولا ليش قالوا النيه تجزء النيه من حين نوى المشكله هو يعني مشكله هي شيخ. نعم سالت ذوق الطعام لابد من يعني الطعام وقال استطعم الاكل ثلاثه خمس يقطع شلون يذوق الطعام بدون يكتب أنت علمي ولا أدبي؟ طبعاً أدبي. هم وين إيش اسمه حاسة الشم أو مش الشم عفوا الذوق؟ اللسان. فباللسان يعرف حامض ومالح ما تبلع يعني حطيتها على لسانك شفتها مالح يقطع. شيخ بس يختلفون شيخ يوم مقدم اللسان يقطع الحلاوة ولا هذا. إيه أنا قصدي اللسان. بس يعني وجد الطعم هو قال. علقها على الطعم ما قال علقها على البلد. لا طعمه في حل وقه حل مو في لسانه اللي هو وصل له اي بلع شيء خلاص شيء مر لازم يحطها ظاهر لا ما حيكون شيء مر وهذيك لا صراحه الله